إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع المنتقى من التفسير. وقد اخترت لكم من الجزء 11 قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مشاهدي الكرام، من فضل الله تبارك وتعالى على عامة المؤمنين أن أكثر عصاتهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى في رمضان ويقبلون على عبادته، وهذا شيء طيب وحسن وجميل. ولكن مما يؤسف له أنه إذا انسلخ رمضان هجر الناس المساجد وقل فيها الراكع والساجد ورجع العصاة إلى ما كانوا عليه. والحقيقة أن هذه الانتكاسة وهذه العودة إلى ما كانوا عليه قبل رمضان تطعن في صدق توبتهم، فإن الله تبارك وتعالى جعل للتوبة المقبولة علامات، وهي أن يستقيم الإنسان على الطاعة بعد الإقلاع عن المعصية، أن يستقيم الإنسان على الطاعة بعد الإقلاع عن المعصية. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة من الصفات الحميدة والأعمال الصالحة الطيبة الكثير، ولكن بدأها بقول التائبون ثم ذكر بعدها صفات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصفات الباقيات في الآية هي صفات التائبين، هي صفات التائبين. فقوله تعالى العابدون الحامدون السائحون إلى آخره، هذه صفة التائبين. فإذا تبت إلى الله أيها الموفق في رمضان فاحرص على أن تتصف بهذه الصفات المذكورة في الآية حتى تكون توبتك مقبولة بإذن الله عز وجل. واعلم أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب واجبة، لأن الله تعالى أمر بها فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والمبادرة بالتوبة واجبة أيضا، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، فلماذا تسوف التوبة ولماذا تصر على الخطيئة وأنت لا تملك وقتك ولا تملك غدك، وقد يأتيك الموت فجأة فتندم. فإن الله قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أنا أعلم أن كثيرا من المسلمين يقولون إن شاء الله إذا دخل رمضان سنتوب إلى الله. لماذا يا أخي تؤخر إذا حتى يدخل رمضان؟ من الآن فتوب، من الآن فتوب. واعلم أن للتائبين صفات، إذا اجتمعت فيك فتوبتك مقبولة بإذن الله. التائبون العابدون، العابدون، التائبون هم العابدون لله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالعبادة هي حق الله تبارك وتعالى على الناس، العبادة عبادة الله وحده لا شريك له، حق الله على العباد. كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعبادة الله تبارك وتعالى تلزم الإنسان منذ بلوغه سن الرشد إلى أن يموت، كما قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك مدح الله تعالى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وذم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني لا يداومون. فإذا بدأت في العبادة فاعلم أنها لازمتك حتى تلقى ربك، فلا تفرط فيها ولا تتركها ولا ترجع عما دخلت فيه من عبادة الله في رمضان، لا ترجع عن ذلك بعد رمضان. التائبون العابدون الحامدون لله تبارك وتعالى في السراء والضراء وعلى كل حال، الحامدون الله تبارك وتعالى على نعمة التوفيق للتوبة، فإن توبتك أيها الإنسان إنما هي نعمة من الله تبارك وتعالى عليك. الله هو الذي تاب عليك قدرا فتبت إليه كما قدر، فمن عليك وتفضل بالقبول. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى توبة التائب بين توبتين منه سبحانه، قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، اسمع أيها المشاهد، ثم تاب عليهم أي في القدر ليتوبوا في الواقع، فلما تابوا تاب عليهم أي قبل منهم. فكانت توبتك بين توبتين من الله عليك، قدر لك التوبة ثم وفقك إليها ثم قبلها منك. فاحمد الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها أن هداك للتوبة ومن عليك بها. فاستقم كما أمرت ولا تعد إلى المعاصي، وقد تبت إلى الله تبارك وتعالى منها. التائبون العابدون الحامدون السائحون. للمفسرين في تفسير السياحة المراد في هذا الوصف أقوال كثيرة، لعلنا ونحن في شهر رمضان نخص منها ذلك القول أن السياحة المراد بها الصيام. السائحون يعني الصائمون، هكذا قال بعض السلف أن السياحة هي الصيام. وذكروا في وجه الشبه بين السائح والصائم أن السائح في الأرض يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فكما أن السائح يمتنع عن الأكل والشرب والنوم، وكذلك الصائم يمتنع في نهار رمضان عن الأكل والشرب والجماع، ويمتنع في ليل رمضان من النوم يتهجد لربه سبحانه وتعالى. التائبون العابدون الحامدون السائحون. الراكعون الساجدون. الراكعون الساجدون اللفظان يعبر عنهما بالمقيم الصلاة المصلون، فالركوع ركن من أركان الصلاة والسجود ركن من أركانها، فخصهما الله تبارك وتعالى بالذكر تأكيدا عليهما. فالمراد بالراكعون الساجدون الذين يقيمون الصلاة، والصلاة أعظم العبادات، ولذلك خصها الله تعالى بالذكر بعدما قال لموسى عليه السلام: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فأمره بعموم العبادة ثم خص الصلاة بالذكر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولذلك كانت أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فيا أيها المشاهدون الكرام استجيبوا لربكم حيث قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهذه وظيفة الأمة كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبهذه الوظيفة كانت الأمة خير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبهذه الوظيفة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحم الله المؤمنين والمؤمنات كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وبالقعود عن هذه الوظيفة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعن بني إسرائيل كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والحافظون لحدود الله. ثم قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وبشر المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بشرهم أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية ومن أهل هذه البشارة إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.